والله أعلم بما وضعت، على أنها المتكلم وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء والله أعلم بما وضعت، على أنه من قول الله وليس الذكر، على أنه من قول الله عز وجل. وكلا القراءتين صحيح المعنى، كل منهما له فائدة نذكرها إن شاء الله. وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم، فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، حكي دون إنكار دون نسخ، وبذلك ثبتت السنة يعني في جواز التسمية يوم الولادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجه في الصحيحين. كذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، سماه عبد الله. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، ولد لي ولد فما أسميه؟ قال: سمي ولدك عبد الرحمن. وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه أبو سيد بابنه يحنكه، بابنه ليحنكه، هذا ظاهر أنه كان عقب الولادة مباشرة، لأن المستحب في التحنيك أن يكون أول ما يدخل الريق التمرة التي يحنك بها بعد الولادة. قال: لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه فذهل عنه، فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم، فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس سماه المنذر. قال: فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ ويسمى، بمعنى أنه يسمى يوم السابع، فلا تعارض والله أعلى وأعلم. وذلك لأن التسمية في أول يوم مشروعة وإلى السابع أيضا كذلك جائزة، فلا يؤخر التسمية عن السابع. قال: وروي ويدمى، وهو أثبت وأحفظ والله أعلم. والصحيح أنه يسمى، وقد قال ابن القيم رحمه الله أن لفظ يدمى لفظ شاذ، وهو من جهة المعنى يعني غريب بل منكر، وذلك أن وضع الدماء على رأس المولود ليس من شأن أهل الإسلام، بل هو من مواريث الجاهلية والله أعلى وأعلم. كان من عادتهم أن يضعوا دما على رأسه، على رأس المولود. فالصحيح أنه لا يشرع ذلك بلا شك، فيسمى هو الصحيح. يقول: وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم، فإسناده لا يثبت، وهو مخالف لما في الصحيح، ولو صح لحمل على أنه أشهر اسمه، على أنه أشهر اسمه بذلك يومئذ والله أعلم. يعني أشهر اسمه إبراهيم يوم السابع إن صح هذا، وهو لم يصح. وقوله إخبارنا أم مريم أنها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله من شر الشيطان وعوذت ذريتها، وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك، كما روى عبد الرزاق. قال: أنبأنا مامر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه، إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجه. وفي الروايات الأخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم. هذه رواية مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي الرواية الأخرى قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. رواه البخاري. إذ قالت امرأة عمران، متعلق كما سبق بفعل محذوف تقديره واذكر: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني. وهذا كان مشروعا عندهم أن ينذر الإنسان ولده لله عز وجل، وأما في شرعنا فهذا ليس بمشروع، والله أعلى وأعلم. بل الواجب على كل إنسان أن ينشئ ابنه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعوده ما أوجبه الله من الصلوات على المكلفين وسائر العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولو أن إنسانا نذر لله عز وجل ولده فهذا يتحقق بأن ينشئه على طاعة الله عز وجل وعبادته، وليس عليه غير ذلك، ليس عليه غير ذلك. ولا يشرع التخلي في مكان للعبادة على الدوام، فالاعتكاف شرع في العشر الأواخر من رمضان، وأما الاعتكاف في الصوامع والبيع فهذه رهبانية مبتدعة لم يشرعها الله عز وجل لنا، بل والصحيح أنه لم يشرعها لمن قبلنا، وأنه ابتدع هذه الرهبانية. أما لزوم المسجد للعبادة كما قد يظن البعض أن ينذر ابنه أو يعني ولده للعبادة فيجعله حبيسا في المسجد، فهذا ليس بمشروع على الدوام كما ذكرنا، وإنما يشرع أن يكون في أوقات معلومة على وفق ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعتكف ليالي في غير رمضان فلا بأس، أما أن يعتكف السنة كلها أو العمر كله فهذا ليس بمشروع. فإن كان المقصود من إني نذرت لك ما في بطني محررا أن تجعلها خالصة لخدمة المسجد الأقصى، و أن تجعل ما في بطنها خالصا للعبادة لا يعمل ولا يتكسب، فهذا ليس بمشروع عندنا، وينظر أنه إن كان هذا المعنى فهو مشروع عندهم، وإن كان المعنى أنه يكون في عبادة الله عز وجل بأنواعها المختلفة حيثما تصرف، فهي نذرت أو عاهدت ربها سبحانه وتعالى أن تنشئ ما في بطنها على العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، وهذا واجب يزيده العهد والنذر تأكيدا. أعني أن المشروع في حقنا أن ننشئ أولادنا على عبادة الله سبحانه وتعالى، أن نأمرهم بها، وكلنا لا بد أن نكون مخلصين، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس أنه قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب أن يكون كل منا محررا من عبودية غير الله، لابد أن يكون خالصا مخلصا مخلصا، وهذه معان متلازمة. إذا قال محررا أي خالصا مفرغا لعبادة الله، فإن كان بالمعنى الشامل للعبادة فهذا مشروع، وهو كما ذكرنا بمنزلة من نذر أن يصلي الصلوات الخمس، عاهد الله أن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، فهذا واجب أصلا، لكن النذر والعهد يزيده تأكيدا ووجوبا. وهذا يكون مشروعا لنا ولا يمتنع، وإن كان هو كما ذكرنا حاصلا بأصل ما أمرنا به من تنشئة أولادنا على الدين، حتى ولو لم ننذرهم لله سبحانه وتعالى. وأما إذا حمل على المعنى المخصوص للعبادة وهو ما ذكرنا من أن يكون مفرغا حبيسا في المسجد أو مستمرا في الصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات، فلا يشرع لنا ما ذكرنا من الحبس على العبادات دون ما شرع لنا من الاختلاط بالناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وما شرع لنا من التكسب بالحلال حتى لا نسأل الناس شيئا ونكف أنفسنا بما أحل الله عز وجل لنا. والله أعلى وأعلم. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنها نذرت ما في بطنها على معنى العبادة الشامل، على أنه يكون مفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى بمفهومها الشامل للعبادة، لأن هذه القضية ليست مختصة بأهل الإسلام. أعني أن العبادة لله سبحانه وتعالى ليست قاصرة على الشعائر أو على أركان الدين كالصلاة والصيام والزكاة والحج، بل هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهو مشروع لكل الآدميين من لدن آدم إلى قيام الساعة، بل لكل من خلقهم الله عز وجل، فالكل طائع لله سبحانه وتعالى عابد له. وذلك نقول لأجل أن الأصل أن هذا هو المعنى المشروع الذي يفهمه الصالحون ويعلمونه من دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولأجل أن الرهبانية ذمها الله سبحانه وتعالى وذم من ألزم نفسه بها ولم يرعها حق رعايتها، وقد مدح الله امرأة عمران مدحا عظيما في هذه الآيات، وذكر اصطفاء آل عمران على العالمين، فدل ذلك على مدحها فيما فعلت، فكونه يحمل على المعنى الصحيح الشامل أولى من أن يحمل على معنى ذكر الله عز وجل أنهم أحدثوه. والله أعلم. وقوله تعالى محررا أي خالصا مفرغا، وهذا التفريغ بتفريغ الهم والإرادة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. محررا مثل قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، فمحررا يعني خالصا لله عز وجل، فتقبل مني. هذا الدعاء دعاء الصالحين والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذلك من إشفاقهم ومن أن قلوبهم وجلة، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن يعمل بالصالحات ويخاف ألا يتقبل الله منه، يخاف أن يوجد في عمله ما يحبطه، ويخاف أن يوجد في عمله أسباب باطنة لا يطلع عليها تقتضي عدم القبول، وهو يعلم أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وأن عمله لو فتش فيه لوجد فيه من أنواع الآفات ما لا يعلمه إلا الله. فمن هنا يدعو الله أن يتقبل منه ذلك العمل على تقصيره وذنبه وعلى عجزه ويعني عدم أدائه لحق الله كما ينبغي، طمعا في رحمة الله ورجاء في كرمه سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يبنيان بيتا لله سبحانه وتعالى. فالقبول من الله سبحانه وتعالى يرجوه العبد المؤمن ويدعو الله سبحانه وتعالى به، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبه خالصا لوجه الله، وأن يكون قوله موافقا لباطنه واطئا لقلبه. ولذا تختم هذا الدعاء دائما: إنك أنت السميع العليم. فنحن نتكلم ونقول وندعو ونقول ربنا تقبل منا، فهذا كلام يسمعه الله سبحانه وتعالى، وهناك نيات باطنة يعلمها الله عز وجل وهو أعلم منا بأقوالنا وما يلفظ منا، وأعلم بنياتنا وما خفي منها، حتى يخفى أحيانا الأمر عن الإنسان نفسه، تخفيه نفسه عنه. ولذا قال الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، كل واحد قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فلم يجزم أحد منهم بذلك خشية أن يكون هناك تقصير، خشية أن يكون هناك نية غير سوية في الأمر، فيقول في دعائي: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فإذا كما ختم إبراهيم وإسماعيل دعاءهما وهما يبنيان البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بها ختم دعاءهما بهذين الاسمين إنك أنت السميع العليم. ختمت امرأة عمران أيضا دعاءها بقولها: إنك أنت السميع العليم، السميع للأقوال، العليم بالأحوال والقلوب والنيات سبحانه وبحمده. وهذا يدل على عمق صلتها بالله سبحانه وتعالى ورغبتها في الولد، كانت أن رغبتها في الولد كانت لأجل أن يوجد من يعبد الله، وليس لمجرد رغبة فطرية في الإنسان. فإبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي من الصالحين، وزكريا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهو يريد من يتحمل مسؤولية الأمة، ويريد من يقوم بدور الإصلاح فيها. فليس الإنسان يريد ولدا لكي يحمل اسمه كما يقولون، أو ليظل وجوده بعد وفاته مذكورا من خلال هذا الولد، بل المؤمن يريد الولد ليعبد الله سبحانه وتعالى لينتفع هو بذلك، والله أعلم وأعلم. قال سبحانه: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كأنها تعتذر، وهي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما وضعت، حيث تقول: والله أعلم بما وضعت. فهي كأنها تحترز من أنها لا تعرف الرب سبحانه وتعالى، هي تؤكد علمها بأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنها وضعت أنثى. ولذا تقول: والله أعلم بما وضعت، فليس ما أقول من إني وضعتها أنثى بشبه يعني نابعا عن شبهة لأنها تعرف الرب سبحانه وتعالى ما لا يعلم تعالى الله عن ذلك، لكنها تؤكد على سبيل الاعتذار بأن ما أرادته من العبادة ومن خدمة الدين ونصرة الدين والقيام بالحق في الناس لن يكون على الوجه الأكمل، لأن المرأة أنقص من الرجل وتعتريها الحالات التي تنقص فيها عبادتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فجعل النساء عموما ناقصات عقل ودين، فكأن أم مريم تعتذر عن النقص الذي يتوقع من هذا المولود. فقالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وأما والله أعلم بما وضعت القراءة الأخرى فهي إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يعلم ما وضعته أم مريم، ويجعل فيه سبحانه وتعالى ما أرادته، يجعل في هذا المولود الأنثى وإن كان أنثى من الخير والبركة، وفي ذريتها ما رجته أم مريم بنيتها الخالصة وصدقها مع الله سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى على الوجه الأول، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أن هذا من كلامها وهي تقرر أمرا في الشريعة السابقة وفي شريعتنا، لأن الله حكى قولها مقررا لها. وعلى القول الآخر والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أنه من كلام الله عز وجل، وهذا أوضح في الدلالة على أنه ليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد وفي الاستمرار في العبادة وفي رجاحة العقل وأنواع التصرفات والقدرة على الاختلاط بالناس وغير ذلك من أنواع الافتراقات. ومن هنا كان من يحاول التسوية المطلقة بين الذكر والأنثى مضادا لشرائع الله عز وجل كلها ومضادا لسنن الله الكونية كذلك. وليس الذكر كالأنثى حقيقة أثبتها الشرع كما أنها مشاهدة في الواقع المحسوس، والطب الحديث يؤكد ذلك في نقاط متعددة في الفرق بين الذكر والأنثى واحتمال بدن كل منهما للصعاب والمشاق ورجاحة العقل كذلك، فإن وزن وحجم مخ الرجل أكبر من وزن وحجم مخ المرأة، وإمكانيات الرجال العقلية أكبر في الجملة، وإن وجد ضعاف العقول في الرجال وإن وجد من هن أكمل من كثير من الرجال، لكن الأصل أنه ليس الذكر كالأنثى. وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، وأن المرأة ناقصة عقل ودين، ونقصان عقلها من أجله جعل الله شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ونقصان الدين من أجله جعل الله سبحانه وتعالى لها الأيام لا تصوم ولا تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات دعوة مصادمة للشرع والعقل والحس. وقد اتفق أهل العلم على أن المرأة لا تتولى الولايات العامة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذه الآية من أدلة عدم التسوية بين الصنفين، وهو في الحقيقة حجة للجمهور، هذه الآية حجة للجمهور في عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة كولاية الحرب وولاية الشرطة مثلا وولاية القضاء وولاية الرئاسة العامة للدولة الإسلامية وولاية الخلافة والإمامة، وهذا أجمع عليه أهل السنة في الجملة. القضاء فيه خلاف ضعيف غير معتبر، وذلك لأنه من الولاية العامة، ولأنه يقتضي البروز للناس، ولأن المرأة الأصل أن تقر في بيتها، وإذا منعها زوجها امتنعت، فإذا تزوجت هذه القاضية فمنعها زوجها من الخروج كان عليها أن تمتنع، فتتعطل مصالح المتخاصمين ومصالح العباد، وإذا منعها أبوها كان عليها أن تمتنع وأن تبقى في البيت، وهكذا. فكيف توكل إليها الأمور العامة؟ وكما ذكرنا هذا من تولية الأمر داخل في العموم، فالولايات العامة التي مردها يعني إلى البروز والخروج هو من خصائص الرجال، والله أعلى وأعلم. وقولها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كأنها رجت أن يكون من ذرية هذه الأنثى من يكون أكمل في القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى، وفي خدمة المسجد الأقصى، وفي نصرة الدين، والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا ذكرت ذريتها، وأن المعتاد في مثل هذا الموطن ليس تذكر وجود الذرية لطفلة في المهد يوم الولادة، ولكنها ذكرت ذلك لرغبتها في ولود من يعبد الله من نسل هذه الأنثى، وقد كان وجعل الله منها من هو من أكمل الرجال على الإطلاق، أحد أولي العزم من الرسل، جعل الله من نسل مريم من قام بعبادة الله ونشر الدين ونصره في الأرض كلها، وإعلاء كلمة الله في نهاية الدنيا قبل قيام الساعة مباشرة في جميع أجزاء الأرض، بحيث تكون الملة واحدة في زمنه. جعل الله في ذرية مريم عليها السلام من حلت فيه البركة، فهو المبارك أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أنها صحيح، جزاك الله خيرا. من الفوائد اللطيفة أن ذكر الذرية لمريم أن أمها لم تقصد الرهبانية، لأن الرهبان من كانت هذه محدثة كانت بعد عيسى عليه السلام، يعني الانقطاع للعبادة بمعنى عدم الزواج وعدم الخلطة بالناس ونحو ذلك بالكلية، لو كانت أرادته لما ذكرت ذريتها، بل رجت أن تكون لها ذرية صالحة تعبد الله سبحانه وتعالى، الله أعلى وأعلم. هذا يرجح ما ذكرنا من أن النذر أم مريم كان أن تنشأ على عبادة الله بالمعنى الصحيح الشامل للعبادة، والله أعلى وأعلم. وعلمت أم مريم عداوة الشيطان، وهذا عداوة الشيطان للإنسان وللمرأة لشدة التعلق بالولد، فذكرت الذرية كذلك، والله أعلى وأعلم. فأعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم، أعاذتها إني أعيذها أحميها بك، أجعلها في حمايتك يا رب من الشيطان الرجيم المرجوم الملعون المطرود المبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى حين يظل يعني في نفس الإنسان يكون على حذر من عدوه، لأنه متربص به، متربص له، ينظر في كل زلة يزلها، لو عجز أن يجعله يتعمد المعصية لأنساه الذكر، لا فتره عن الطاعة، لا جعله يتعلق بما غيره أولى منه، وهكذا. فالشيطان لنا بالمرصاد، والتربية من اليوم الأول على عداوة الشيطان والشعور بهذه العداوة من شيم الصالحين. ولذا علم يعقوب يوسف عليه السلام عداوة الشيطان، فقال له في مجلس نصحه له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأم مريم أعاذتها بالله وأعاذت ذريتها به عز وجل من الشيطان الرجيم، دلالة على انتباهها لخطر عداوة الشيطان. الله أعلى وأعلم. فهي تعلمها ذلك وتعيدها، وقد استجاب الله عز وجل دعاءها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من مولود إلا وقد طعن الشيطان في جنبه حين يولد، فيستهل صارخا من طعنه، من عصره، من مسه. وهذا كما ذكرنا سبب قدره الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان، فالصرخة الأولى فيها الخير لهذا الإنسان، حيث يدخل الهواء الذي يحتاجه مع صرخته الأولى، ويتنفس التنفس القوي الدال على صحته وعافيته. وهذا يعني غيظا للشيطان وإبطالا لكيده ومكره، فهو يطعن غيظا من بني آدم، فيجعل الله عز وجل من ذلك خيرا، ويغفر الله عز وجل للإنسان ما قد يكون من أثر الشيطان. ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الذي لم يمسه الشيطان أفضل المخلوقين، كما يذكر النصارى ذلك في شأن المسيح عليه السلام، مع أنهم لا يجعلونه مخلوقا، لكن يذكرون يعني أن ذلك يقتضي أن لا يعصي، وكل بني آدم عاصي فهو إذن ليس آدميا. وهذا عجيب من ضلالاتهم، فإن عندهم أن مريم كذلك، ومريم عند طوائفهم المشهورة ليست إلها وإنما هي من البشر. ومع ذلك فكما ذكرنا كونه لم يمسه الشيطان ولم يعمل سوءا في حياته لا يلزم أن يكون هو الأفضل، بل من تعبد لله سبحانه وتعالى بعبودية التوبة بعد الذنب ربما صار أكمل ممن لم يذنب أصلا. والله سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله عز وجل، وأمره بالاستغفار والتوبة، وأخبر أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واللطائف التي يعني تستفاد من حديث الشفاعة أن عيسى عليه السلام هو الذي يدل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لم يذكر ذنبا في جميع روايات حديث الشفاعة، فكل الأنبياء يذكرون ذنوبا، يذكر خطيئته التي أصاب، يذكر خطيئته التي أصاب، أما عيسى فلم يذكر ذنبا في جميع الروايات، وصرح بذلك ولم يذكر ذنبا، وهو يدل الناس على محمد صلى الله عليه وسلم بوصف عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدل على أن من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكمل، لأنه تعبد لله عز وجل بعبودية التوبة. إذا علمنا أن ذنوب الأنبياء هي من جنس النسيان والخطأ في الاجتهاد والفتور عن الذكر، ويتعبد لله بالتوبة في منها، فهذا أكمل، والله أعلى وأعلم. فعيسى صلى الله عليه وسلم لم يمسه الشيطان، ومن أثر ذلك ما كان عند ولادته من هذا من عدم المسيس كان له أثر في حياته، أنه لم يعمل خطيئة عليه السلام، وهو من ولد آدم مخصوص بهذا، لأنه لم يذكر أو هناك خطيئة لم يذكرها المسيح عليه السلام، الله عز وجل أعلم. إما أن حديث كل بني آدم خطاء مخصوص بعيسى، أو أن عيسى لم يذكر ذنبا، والله عز وجل أعلم بما بينه وبينه، والله أعلم. لكن على أي الأحوال لهذا لا يستلزم الكمال المطلق على غيره، بل هذه من فضائله عليه السلام، وغيره أفضل منه. ولا نزاع أن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام. ونقل ابن كثير رحمه الله أن الذي بعدهما في الفضل موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر أحاديث المعراج أن موسى عليه السلام أعلى قدرا ومقاما، والله أعلى وأعلم. وخصه الله بالكلام، ولكن عيسى له فضائله العظيمة ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا من فضائله أنه لم يمسه الشيطان، ولذا لم يعمل خطيئة ولم يذكر خطيئة في الشفاعة، ولكن الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أولى بالمقام المحمود، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.